عشان ألومك وأوجعك، أنا جاي عشان أسلم قبل ما أمشي وأودعك. بتلوم على روحك ليه وأنت عملت إيه؟ ما كانوش 10 سنين ضيعتهم بإيديك. أنا مش جاي النهاردة عشان ألومك وأوجعك، أنا جاي عشان أسلم قبل ما أمشي وأودعك. بتلوم على روحك ليه وأنت عملت إيه؟ ما كانوش 10 سنين ضيعتهم بإيديك. أنا شايف دمعة نازلة من عينيك ما تخبيهاش، تندم طبيعي يفيد وفر دموعك دي ببلاش. أنا شايف دمعة نازلة من عينيك ما تخبيهاش، تندم طبيعي يفيد وفر دموعك دي ببلاش. آخرة صبر السنين بعد الشوق والحنين، يطلع عمري اللي فات لسه ما كملناش. كنت بصبر بس يمكن حاجة فيك تطرح أمل، وأتاري صبري بيخليك تفوق المحتمل. وعموما قلبي خلاص مش شايل ليك إحساس، ما بقاش يفرق كتير حتى إني أقسى عليك. كنت بصبر بس يمكن حاجة فيك تطرح أمل، أتاري صبري بيخليك تفوق المحتمل. وعموما قلبي خلاص مش شايل ليك إحساس، ما بقاش يفرق كتير حتى إني أقسى عليك. أنا شايف دمعة نازلة من عينيك ما تخبيهاش، تندم طبيعي يفيد وفر دموعك دي ببلاش. أنا شايف دمعة نازلة من عينيك ما تخبيهاش، تندم طبيعي يفيد وفر دموعك دي ببلاش. آخرة صبر السنين بعد الشوق والحنين، يطلع عمري اللي فات لسه ما كملناش.